الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أبنائي وبناتي الأعزاء، طلاب الفرقة الرابعة شعبة الشريعة الإسلامية، أرحب بكم مجددا وأكمل ما بدأناه في الدراسات الموضوعية، وتوقفنا عند باب الهبة، واليوم نبدأ الحديث عن باب الهبة. فتعريف الهبة يأتي في اللغة بمعنى العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق، وتأتي كذلك بمعنى الإعطاء، وتأتي بمعنى التفضل على الغير ولو بغير مال. كل هذا من الدلالات اللغوية لمعنى الهبة، فتأتي بمعنى العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق، وتأتي كذلك في اللغة بمعنى الإعطاء وبمعنى التفضل على الغير ولو بغير مال. والهبة في الشرع بمعنى تمليك المال بلا عوض حال حياة المملك، وحياة المملك قيد في التعريف ليفرق بينها وبين الوصية. وكما قلت لكم دائما إن العقود في الفقه الإسلامي تتنوع ما بين عقود للمعاوضات وعقود للتبرعات وعقود للتوثيقات وعقود للتقييدات وغيرها. فعقود المعاوضات كالبيع والمضاربة والشركة وغير ذلك، وعقود التبرعات كالهبة والوصية، وعقود التوثيقات كالرهن والكفالة، وعقود التقييدات كالحجر إلى آخره. فهذا الباب، باب الهبة، من أنواع عقود التبرعات. فيقول هي تمليك، إذن الهبة تفيد التمليك، تمليك المال بلا عوض حال حياة المملك. لكن في الوصية، وإن كانت بمعنى تأتي في عقود التبرعات، لكنها تمليك مضاف لما بعد الموت ليس في حياة المملك. وعرفها كثير من الفقهاء بأنها تمليك العين بلا عوض، تمليك العين مش تمليك المنفعة، بلا عوض أيضا ليفرق بينها وبين البيع، فالبيع تمليك العين بعوض. وبين بعض الفقهاء أنها قد تكون بعوض، وهذا في إن شاء الله عند الحديث عن العوض المتأخر عن الهبة، هل هو هبة أم بيع. ويرى ابن قدامة أن الهبة والصدقة والعطية كلها ألفاظ متقاربة تدل على التمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها. العطية شامل لجميع هذه الألفاظ من الهبة والصدقة والعطية. وإذا نظرنا إلى هذه التعريفات نرى أنها لا تخرج عن المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي أصل المعاني فهي مستمدة منه، ومنه يتضح أنها تشتمل على هدفين أساسيين. إذن الهبة بتشتمل على هدفين أساسيين، هدف مادي والثاني هدف معنوي. هدف مادي وهو تصرف الواهب في ماله فيما يملك، والهدف المعنوي هو نية التبرع وفيه معنى القربة، تقرب إلى الله عز وجل. حكمة مشروعية الهبة: الهبة مندوبة شرعا، وفيها من المندوحات يعني من المكارم ما لا يخفى على أحد، حيث أنها تجلب المودة والمحبة والألفة بين الناس. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال: تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن. وشرعت الهبة لما لها من فائدة عظيمة في تدعيم التعاون وتآلف القلوب، امتثالا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها ونفر من الرجوع فيها، كره النبي الرجوع في الهبة، فقال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وفي رواية: كالكلب يقي ثم يعود في قيئه فيأكل من هذا القيء. وهذا أمر مستقبح ومستقذر، ولقد التزم الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم هذا النهج الذي سنه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلقوا وتربوا على حب الإيثار على النفس امتثالا لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. وقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هدية المقوقص الكافر ملك مصر، وقبل أيضا هدية النجاشي المسلم ملك الحبشة، وتصرف فيها وهداه إياه أيضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من النجاشي وأهدى أيضا للنجاشي. ومن هنا يظهر لنا شرعية الهبة، ومن المستحب قبولها من الموهوب له إلا إذا كان هناك ما يمنع هذا القبول. يعني لو إنسان أهدى إليك شيئا أو وهب إليك شيئا، من المستحب أن تقبل، لكن بعض الموانع تمنعك من القبول، كما لو علم الموهوب له أن الواهب قد وهب له مالا حراما الأولى ألا يأخذه، أو كان يعلم أن من عادة الواهب أن يمتن كثيرا على الموهوب له، وهذا أمر يلحق الضرر به فيستحب عدم قبولها بقاعدة الضرر يزال التي أخذتموها في الترم الأول في باب القواعد أو في مادة القواعد الفقهية. هل عقد الهبة عقد مشروع؟ نعم، الهبة مشروعة، وتضافرت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية الهبة. من الكتاب آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. في هذه الآية يتضح أن الأمر مندوب إليه وصنيع محمود محبوب. ونلاحظ في القرآن أن الله تعالى قد وصف نفسه جل شأنه بالوهاب، صيغة المبالغة، الله من أسمائه الحسنى الوهاب، يعني كثير الهبة، فمن هباته التي لا تحصى قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وإلى الهبة جاءت الإشارة في قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني إن طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهبناه لكم، أي الزوجة توهب أو تهب المهر لزوجها، فكلوه هنيئا مريئا. والله عز وجل عبر في الآية بالأكل مكان الأخذ، لم يقل فخذوه ولكن قال فكلوه، لأن المقصود من الأخذ هو الأكل. وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وآيات كثيرة. ومن السنة ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. وما روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تهادوا تحابوا، فعل من الجانبين. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما بسندهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي: العائد في هبته كالعائد في قيء، حيث يدل هذا الحديث على مشروعية الهبة، ولأن الرسول قد نفر من الرجوع فيها، ولا يتحقق الرجوع في الهبة إلا إذا كانت موجودة ومشروعة بالفعل، إذ كيف يرجع الشخص في هبته أو في هبة لا وجود لها. ومن الإجماع قال ابن رشد، وهو الإمام ابن رشد من أئمة المالكية، قال في كتابه بداية المجتهد: اتفق أهل العلم على أن للإنسان أن يهب ماله للأجنبي أي لغير القريب، وهي من الأمور المستحبة التي أجمع عليها الصحابة والتابعين من ومن أتى بعدهم. ومن مطالعة كتب الفقهاء نجد عبارة وعليها الإجماع، يعني على يعني في كل كتب الفقهاء الأربعة المعتمدة في باب الهبة، أن الناس أجمعوا أو أهل العلم أجمعوا على أن عقد الهبة عقد مشروع وجائز. قال الإمام ابن قدامة من أئمة الحنابلة، وقال في كتابه المغني: أجمع الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وغيرهم على مشروعية الهبة، ولم يرد عن غيرهم خلاف ما نقلوه فيكون إجماعا. وأجمع المسلمون على إباحته، وقيل إن الهدية مشتقة من الهداية، لأن الإنسان يهتدي بها إلى الخير والتأل. من هنا يتضح لنا سبب مشروعية ما سبب مشروعية الهبة؟ أمران: إرادة الخير في الدنيا، وذلك بجلب المنافع ودفع المضار. الثاني: إرادة الخير في الآخرة، إرادة الخير في الآخرة، وهو حسن الثواب إن حسنت النية، لأنها امتثال لأمر الله تعالى في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى. الأمر الأول إرادة الخير في الدنيا بجلب المنافع ودفع المضار. من جلب المنافع الرد بأفضل مما وهب، ومن دفع المضار الدعاء للواهب، والدعاء يمنع الضرر، وهذا يعتبر كسب معنوي أيضا، يمنع والدعاء يمنع الضرر بإذن الله تعالى. واتضح ذلك من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أسدى، يعني من قدم إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تقدروا فادعوا له، يعني إذا لم يجد الإنسان القدرة على رد هذا الجميل وهذا الصنيع فيدعو لمن أهدى إليه حتى يجد أنه قد كافأه على ما أهداه إليه. فيا سبيل لإشاعات المحبة والمودة، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليه، بل الفعل الجميل محبب إلى كل الناس. خلاص، يبقى سبب مشروعية الهبة أمران: إرادة الخير في الدنيا وإرادة الخير في الآخرة. أنواع الهبة وأركانها: جاء في الاختيار، والاختيار لتعليل المختار هذا كتاب في الفقه الحنفي للإمام ابن مودود الموصلي. قال إن الهبة نوعان: تمليك وإسقاط، يعني إما تملك أحدا شيئا بغير عوض، وإما تسقط عن شيء وجب في ذمة هذا الرجل، كان عليه دين فأسقطت عنه، ده كأنك وهبت إليه هذا الإيه؟ وهبت إليه هذا الدين. أما التمليك فلأن الهبة تصرف من التصرفات الشرعية التي تفيد التمليك، ولا يتحقق التمليك إلا بالإيجاب والقبول. بل كما علمتم من السنة الأولى إلى السنة الرابعة أن ركن أي عقد من العقود عند الحنفية الإيجاب والقبول، فلا بد فيها من إيجاب وقبول، وده قول المالكية والشافعية والحنابلة، يعني جمهور الفقهاء، ومعهم من الحنفية الإمام زفر رحمه الله. بينما يرى الإمام أبو حنيفة وصاحبه أن ركن الهبة يتحقق بالإيجاب من الواهب، فأما القبول فمن الموهوب له فليس بركن، ومجرد أن الواهب أوجب على نفسه أن يهب هذا الشيء تحققت الهبة، وجدت الهبة. قال الإمام الكاساني: من هو الكاساني؟ هو الإمام علاء الدين الكاساني، صاحب كتاب بدائع الصنائع وبدائع الصنائع وترتيب الشرائع. قال: أما ركن الهبة فهو الإيجاب من الواهب، فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسان. والقياس يعني العقل بيقول إن القبول كذلك إيه؟ أن يكون ركن، هو قول زطر. طيب، إذا عندنا المسألة مختلف فيها في المذهب بين الأئمة الثلاثة، وهذا لفظ مشتهر عند الحنفية المقصود به أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. قالوا إن الركن الوحيد في الهبة هو الإيجاب، بينما قال الإمام زفر: لا، ده الإيجاب مع القبول، فإذا وجد الإيجاب ولم يوجد القبول لم تتحقق الهبة. طب هل الخلاف اللي بين الأئمة الثلاثة في جانب والإمام زفر في جانب آخر تترتب عليه ثمرة؟ قال: نعم، ثمرة الخلاف تظهر في من حلف لا يهب هذا الشيء لفلان فوهبه إياه. أنا حلفت إن الشيء ده مش هوهبه لفلان، وبعدين بعد أن حلفته وهبته هذا الشيء فلم يقبل الموهوب له، الموهوب ما قبلش، هل يحنث ولا لا يحنث؟ قالوا: فإن الواهب يحنث استحسانا، يحنث استحسانا عند الأئمة الثلاثة، وعند زوفا لا يحنث إذا لم يقبل، لأن الركن الثاني لم يتحقق وهو ركن القبول، لأن القبول عنده ركن كقول جمهور الفقهاء. يبقى إيه؟ الأئمة الثلاثة قالوا يحنث استحسانا لأن عندهم القبول ليس بركن، لكن عند الإمام زفر وافق جمهور الفقهاء قالوا لا يحنث لأن القبول ركن. هذا بخلاف البيع، لأن القبول ركن في البيع بخلاف الهبة عند الحنفية. استدل الجمهور، من هم الجمهور؟ المالكية والشافعية والحنابلة، ووافقهم الإمام زفر من الحنفية، على أن عقد الهبة لا يتم إلا بالقبول، بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى إلى النجاشي مسكا، فمات النجاشي قبل وصول المسك إليه، فعاد المسك إليه فقسمه النبي بين نسائه. ولو صار المسك للنجاشي لما استحل ذلك ولا أوصله إلى وارث. واستدلوا بدليل آخر: ولأنه تمليك تام ينتقل عن حي فافتقر إلى القبول، يعني احتاج إلى إيه؟ القبول. واستدلوا بدليل عقلي بأن الهبة تصرف شرعي، والتصرف الشرعي وجوده شرعا باعتبار انعقاده في حق الحكم، والحكم لا يثبت بنفس الإيجاب، فلا يكون نفس الإيجاب هبة شرعا. ده الكلام اللي بيقوله الأئمة الثلاثة، إن نفس الإيجاب اللي صدر من الواهب هو يعتبر هبة. استدلوا على ايه بذلك؟ استدل الأئمة الثلاثة على أن عدم اشتراط القبول في عقد الهبة، وأن الركن الوحيد في الهبة الإيجاب فقط، بما روي أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشي، وهذا قبل أن ينسخ حكمه، وهو بالإيواء أو بودان، يعني مكان في مكة، فرده عليه النبي، فلما رأى ما في وجهه، يعني لما رأى أن هذا الرجل قد غضب من رد النبي لهديته، قال له النبي: إنا لم نرده عليه إلا أنا حرم، يعني نحن في حالة إحرام، وهذا أمر في الحديث متفق عليه، فيه دليل على حرمة الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقا، لأنه اقتصر على كونه محرم. وقالوا كذلك يتضح أن النبي أطلق الراوي اسم الإهداء على هذا التصرف بدون القبول، والإهداء من ألفاظ الهبة. واستدلوا بدليل عقلي، قالوا إن محصلة الخير من الهبة هو إيه؟ الإنسان بيكسب من الهبة، إحنا قلنا إرادة الخير في الدنيا وإرادة الخير في الآخرة، فقالوا إن محصلة الخير من الهبة هو اكتساب المدح والثناء بإظهار الجود والسخاء، وتحقق هذا الخير يحدث بمجرد الإيجاب من الواهب حتى ولو لم يحدث قبول. هذه بعض أدلة الحنفية على عدم اشتراط القبول أو عدم الاعتداد به، إلا أن بعض فقهاء المذهب يرون أن الهبة تصح بالإيجاب والقبول والقبض، وليس القبول وحده. أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد تمليك ولا بد فيهما منه، وهي إسقاط أيضا لحق الواهب. وأما القبض فلأن الملك لو ثبت بدون القبض للزم المتبرع شيء لم يلتزمه، وهو التسليم بخلاف الوصية، لأنه لا إلزام للميت لعدم الأهلية ولا للوارث لعدم الملك، ولأن الملك بالتبرع ضعيف لا يلزم، وملك الواهب كان قويا فلا يلزم بالسبب الضعيف. خلاص؟ طيب، ألفاظ الإيجاب. إذا كنتم تقولون إن رأي الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد أن الإيجاب وحده هو الركن في الهبة، فهذا الإيجاب له ألفاظ. وإحنا قلنا تعريف الإيجاب في كل السنوات السابقة هو ما يصدر أولا من كلام أحد العاقدين، فمجرد أن تلفظ الواهب بالإيجاب أو بإيجاب الهبة على نفسه فقد وجد العقد. قالوا إن الألفاظ التي تنعقد بها الهبة قد تكون ألفاظ صريحة، وقد تكون ألفاظ مستعملة فيه أو دلالة، فوهبت ونحلت وأعطيت، دي كلها من الألفاظ التي تنعقد بها الهبة، فربما يأتي اللفظ صريح وربما يأتي لفظ دلالة، ومن ألفاظها العمرة والرقبة والخلاف المذكور عندكم في الكتاب. خلاص، يبقى دي عرفنا يعني إيه هبة، ويعني حكمها وأركانها المختلف فيها، هل الإيجاب وحده أم الإيجاب مع القبول، أم كما يقول بعض الحنفية إيجاب وقبول وقبض، والألفاظ المستعملة في الهبة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الأشياء التي تتكون منها الهبة، أو ممكن نحط لها عنوان نقول عناصر الهبة. عناصر الهبة خمسة: موهوب وواهب وموهوب له وعقد وقبض. بيان كل عنصر من هذه العناصر على حدة. العنصر الأول الموهوب، الشيء الموهوب. هو جاب لي عبارة أو قاعدة عامة بيقول لي كل شيء صح بيعه جازت هبته. أي شيء يصح بيعه يجوز هبته، وذلك مما اجتمعت فيه الشروط التالية، أربع شروط متفق عليها بين جمهور الفقهاء الأربعة، أن كل شيء صح بيعه صح وجازت هبته بالشروط الآتية: الشرط الأول أن يكون مملوكا، فإن كان غير مملوك كالوقف وغيره لم يجز، إذا ما ينفعش ليا أن أنا أوهب الوقف. أن يكون معلوما، يبقى الشيء الموهوب يكون معلوم، فلو كان مجهول لم يجز، وأن يكون حاضرا، فإن كان غائبا لم يجز، ولا يمنع من نقل ملكه مانع، فإن منع منه مانع كالمرهون لم يجز. يبقى الحنفية اشترطوا هذه الأمور كما اشترط الفقهاء، وزاد على ذلك، يعني زاد الحنفية على هذه الشروط الأربعة بعض شروط الأخرى، منها أن يكون الموهوب موجودا بالفعل وقت الهبة، لأن هبة ما ليس بموجود لا تجوز، يعني كأن يهبه مثلا يهبه ما في بطن الشاة، يعني جت شاة في بطنها فبقول لك أني أهبك ما في بطن هذه الشاة، هذا لا يجوز. ليه؟ لاحتمال الوجود والعدم، لاحتمال أن ينزل ما في بطن الشاة صحيحا حيا، وربما أن ينزل ميتا. والتمليكات دائما عندنا قاعدة إن التمليكات لا تحتمل التعليق على شيء إلا خطر الوجود والعدم. من ضمن الشروط أيضا، أنا بتكلم لسه عن العنصر الأول والشيء الموهوب، أن يكون المال الموهوب متقوما، يعني له قيمة معتبرة في نظر الشرع، إذا فلا تجوز هبة الميتة ولا تجوز هبة الدم والخنزير والخمر، حتى وإن كانت هذه الأمور الخمر والخنزير وغير ذلك متقومة في حق غير المسلمين، لكنها ليست متقومة في حق المسلمين. واشترطوا أن يكون المال مملوكا في نفسه، فلا تجوز هبة المباحات. يعني مثلا الكلأ المباح، الشيء اللي بيخرج في الصحراء وده، ده مش ملك الحد، ده ملك كل الناس. ما ينفعش اقول لك وهبتك هذا الكلأ، لان كل الناس ليس مملوكا في نفسه، فلا تجوز هبة المباحات. ومنها ان يكون مملوكا للواهب، لعدم جواز هبة مال الغير لاستحال تمليك ما ليس بمملوك. خلاص، يبقى ده العنصر الاول، الشيء الموهوب، كل شيء جاز بيعه صحت هبته، او صح بيعه جازت هبته بالشروط الاربعه عند الجمهور، وما ازداد الفقهاء من الشروط على هذه الشروط الاربعه. طيب، قبض الهبه. قبض الهبه شرط لا بد منه لثبوت الملك في الهبه عند جمهور الفقهاء من الحنفيه والشافعيه والحنابل. اذا ما قلناش مين، ما قلناش المالكيه. قال الامام مالك: يثبت الملك في الهبه قبل القبض اعتبارا بالبيع، بمجرد ايه؟ الايجاب، او الايجاب والقبول، لكن مجرد، مش لازم ان القبض. واستدل على ذلك ووافقه في قوله الامام داود الظاهري، فقالوا ان الهبة تتم بمجرد العقد، والعقد يتم بالايجاب والقبول، واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول. الكتاب: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، عام. وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا أو ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. ومن المعقول قالوا أنها عطية، وقلنا أن العطية تشمل إيه؟ تشمل الهبة والصدقة والتبرع وغير ذلك، فوجب ألا تفتقر إلى قبض كالوصية. طيب، دليل الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القبض شرط لا بد منه لثبوت الملك في الهبة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة. والمراد هنا نفي الملك، لأن الجواز بدونه ثابت. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، الهداية اللي أهداها إلى مين؟ إلى النجاشي. لما تزوج النبي أم سلمة قال لها: إني قد أهديت للنجاشي أواقي من مسك وحلة، ولا أراه إلا قد مات، ولا أرى هديتي التي أهديت إليه إلا سترد إلي، فإذا ردت إلي فهي لك. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات النجاشي وردت هديته، فلما ردت إليه الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائره أم سلمة. يعني كل اللي فضل بعد أن أعطى كل واحدة من نسائه، أعطى الباقي كله لأم سلمة وأعطاها الحلة. في هذا الحديث: لولا أنه بالقبض يملك لما استجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يتملكه ويتصرف فيه. خلاص. طيب، ومن المعقول أنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول، فوجب أن يفتقر إلى القبض كالقرض، ولأنه عقد لا يلزم الوارث إلا بالقبض، فيوجب ألا يلزم الوارث إلا بالقبض. طيب، كده ملخص المسألة في مسألة قبض الهبة. مسألة قبض الهبة، وده من العناصر الهبة، إن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا إن عشان يتم الملك لابد من القبض. والإمام مالك ووافقه الإمام داود الظاهري من أئمة الظاهرية إلى أن الهبة تتحقق بمجرد الإجابة والقبول، وليس القبض كالإيه؟ كالوصية. طيب، هذا القبض له شروط صحة، شروط صحة القبض في عقد الهبة. الشرط الأول: أن يكون القابض بإذن المالك، فإن قبضها الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب، يعني بغير إذنه، جاز عند الحنفية استحسانا. يعني الحاجة اللي موجودة معاه في المجلس، وقلت لك وهبتك هذا الشيء ولم أسلمه لك، فأنت أخذته من غير أن آمرك أنت، فسكت. فكان الأحناف بيقولوا إنه يعتبر إذن من باب الدلالة، طالما سكت يبقى هذا الإيه؟ هذا القبض جائز، وإن قبض بعد الافتراق لم يجوز إلا أن يأذن له الواهب في القبض. طيب، بدأ الشرط الأول. الشرط الثاني: ألا يكون الموهوب مشغولا بما ليس بموهوب، لأن معنى القبض هو التمكن من التصرف في المقبوض، ولا يتحقق مع الشغل بغير الموهوب، كشغل الدار بمتاع. وأنا وهبت لك الدار، لكن ما وهبت لكش المتاع اللي موجود جوه الدار. فعشان تكون الايه القبض صحيحا، يكون القبض صحيحا لابد من الفراغ، لان الفراغ يعني فراغ الدار الموهوبة من المتاع شرط صحة التسليم والقبض. طيب، والحيلة في ذلك عشان تكون القبضة صحيحة أن يودع الواهب المتاع عند الموهوب له، هو أصبح ملك الدار لأن الهبة بتفيد التمليك، لكن يقول له المتاع بتاعي الفرش اللي موجود في الدار، الأجهزة اللي موجودة في هذه الدار يعتبر وديعة، والوديعة عرفناها في الفرقة الثانية الشيء المتروك للغير بلا حفظ في إيه بلا أجل، ويخلي بينه وبين المتاع ثم يسلم له الدار فتجوز الهبة. يبقى الشرط الأول أن يكون القبض بإذن المالك، الشرط الثاني ألا يكون الموهوب مشغولا بما ليس بموهوب، الشرط الثالث من شروط إيه؟ من شروط صحة القبض ألا يكون الموهوب متصلا بما ليس بموهوب اتصال الأجزاء، يعني بحيث لا ينفك عنه، لأن قبض الموهوب وحده لا يتصور وغيره متصل به ليس بموهوب. زي مثلا وهبتك هذه الأشجار، الأشجار فيها ثمار، أنا وهبت الأشجار ولم أوهب الثمار، والهبة قد تمت في الأشجار دون الثمار، فلو جز الثمر يعني لو جز وحصد الثمر ثم سلمه فارغا جازت الهبة. الشرط الرابع أهلية القابض وهي العقل، فلا يجوز قبض المجنون والصبي الذي لا يعقل، وأما البلوغ فليس بشرط استحسانا، فيجوز قبض الصبي العاقل والقياس أن يكون شرطا حتى تتحقق الأهلية. ثانيا ما يرجع إلى الواهب، اتكلمنا عن الشيء الموهوب، طيب إيه اللي بيرجع للواهب اللي هو المالك؟ قال هو كل مالك جائز التصرف، فإن كان غير مالك كالغاصب لم يجوز، يعني ما اغتصبش شيء، ما غصبش شيء، أسرق شيء وراح أوهبه. فيشترط في الواهب أن يكون ممن يملك التبرع، خد القاعدة دي عامة عندك في الواهب، كل من يملك التبرع يملك الهبة، لأن الهبة تبرع فلا يملكها من لا يملك التبرع، لذلك لا تجوز هبة الصبي والمجنون لأنهما لا يملكان التبرع، ليه؟ لأن التبرع ضررا محضا لا يقابله دفع أو نفع دنيوي، فلا يملكهما الصبي ولا المجنون كالطلاق والعتق. وكذا لا يجوز إن كان مالكا عن غير جائز التصرف كالسفيه والمولى عليه، وكذلك الأب لا يملك هبة مال الصغير من غير شرط العوض عشان ما يحصلش ضرر محض، ولا أن التبرع بمال الصغير قربان لماله بغير التي أحسن، يعني وظيفة الوصي الولي والناظر أنه ينظر في مصلحة الصغير، والله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فإن وهب من غير شرط العوض تمليك أو قربان بغير التي هي أحسن، ولأنه إذا لم يقابله عوض دنيوي كان التبرع ضررا محضا، وترك المرحمة في حق الصغير فلا يدخل تحت ولاية الولي، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. العنصر الثالث ما يرجع إلى العقد، ما يرجع إلى العقد فهو إيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له أو من يقوم فيه من ولي ووكيل، يعني أنا وليت واحد أو وكلت واحد يتبرع أو يهب من مالي، فلا بد من الإيجاب من الواهب. فإذا قال الواهب قد وهبت فتمامه كما في سير العقود أن يقول الموهوب له على الفور قد قبل، فإن لم يقل لم يتم العقد عند جمهور الفقهاء، وعند الحنفية يتم بدون القبول، وهو قول الإمام الحسن البصري إلا أن يريد به الهدايا فللهدايا حكم آخر يخالف الهبة. نكون في هذا الدرس تعرفنا على معنى الهبة ومعناها في اللغة والاصطلاح وأدلة مشروعيتها وأركانها وعناصرها، نتحدث إن شاء الله في المحاضرة القادمة عن الفرق بين الهبة وغيرها من التصرفات، كالفرق بين الهبة والهدايا والكفالة وغيرها، وعن حكم الرجوع في الهبة والموانع المانعة من الرجوع في الهبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.